الرحيم. تحدثنا عن آخر كتاب الحيض، فما مذهب الحنابلة فيما إذا زادت أو نقصت العادة؟ يعتبر حيضا مطلقا، ها؟ أو إن كان في العادة، فيه ضعف. أيوة صحيح، ها؟ والأقرب مذهب الحنابلة. تذكر دليلهم القوي يا محمود؟ لهم دليل قوي أنه في العادة، غير مع حديث أم سلمة. لما ذكرنا نعم صحيح. ماذا تصنع في المستحاضة؟ حضرت؟ طيب بدر، المستحاضة ماذا تصنع في الشرع؟ أول شيء تغسل فرجها، ثم بعد غسل الفرج تعصبه، ثم تتوضأ. لكل صلاة ولا؟ نعم مدة النفاس. حلوة. ايوه والراجح. عبد الرحمن، ما حكم الدم إذا عاد فيه؟ أولا هو يعتبر مشكوك فيه. أيوة. إذا انتهت 40، طيب تصلي وتصوم، ثم إذا انتهت، إذا توقف مع 40 تقضي ما يقضى وهو الصوم. والقول الثاني إذا طهرت فيه ثم عاد فيه، طهرت ثم رجع الدم في أثناء 40، نعم أنه نفاس. أحسنت. طيب الحيض كالنفاس في أشياء كثيرة، واستثنى منها أشياء، تذكر حضاض واحد